النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجات، والذي مات عنهن 9 زوجات، وكان يقسم لثمان زوجات منهن. وأما 9 السودة فقد وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة 2 يوم، يومها ويوم سودة، وبقية زوجات يقسم لهن عليه الصلاة والسلام بالعدل، يقسم بالعدل كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.